بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي في حلقتها 17، ولا يزال الحديث موصولا حول العمل السياسي. لقد ذكرنا في الحلقة الماضية أن المقصود بالعمل السياسي في هذا السياق السعي إلى تكوين الأحزاب السياسية أو المشاركة فيها أو الاشتراك في البرلمانات ومجالس الشورى وغيرها من المؤسسات السياسية للدولة، مع ما قد يستتبعه ذلك من التحالفات المؤقتة مع بعض القوى السياسية الأخرى بغية التمكين لشريعة الله من خلال هذه المواقع، أو تحصيل بعض المصالح الشرعية للعمل الإسلامي ومنع أو تخفيف بعض المظالم الواقعة عليه. العمل السياسي بهذا المعنى أسلوب من أساليب التغيير المطروحة على صعيد العمل الإسلامي المعاصر، لقي كما قلنا جدلا عريضا في أوساط العمل الإسلامي. تفاوت الناس فيما بين غلاة لا يرون بديلا منه لإقامة الإسلام والتمكين للشريعة في واقعنا المعاصر، وآخرين على النقيض من ذلك يرون الاشتغال به نقضا لأصل الدين وتلاعبا بدين الله عز وجل. وبعيدا عن غلو هؤلاء وأولئك، نريد أن نبين ما هو الإطار العلمي للخلاف حول هذه القضية، وما الإطار العملي الذي ينبغي أن يكون عليه هذا الأسلوب، كيف نحوكمه، كيف نرشر استخدامه ليكون مسارا راشدا وسبيلا قاصدا يفضي بنا إلى تحقيق المقصود منه. لم تتفق كلمة المشتغلين بالعمل الإسلامي كما قلنا على الإطار الصحيح الذي ينبغي أن يوضع فيه الخلاف في هذه القضية. هل هو اختلاف في الأصول والمذاهب الاعتقادية، أم أنه في الفروع والمسائل الاجتهادية؟ ذكرنا أن من الناس من ذهب إلى منع الاشتغال بهذا العمل بالكلية، واعتبار الخلاف فيه ماسا بأصل الدين ناقضا لعقد الإسلام. قالوا التشريع المطلق يناقض أصل التوحيد، فلا فرق بين الشرك في الحكم والشرك في العبادة، فالأصل في هذه المجالس هو الاجتناب لقيامها على تشريع ما لم يأذن به الله. قالوا القسم الذي يتعرض له العضو في بداية التحاقه بهذه المجالس، حيث يقسم على احترام الدستور والقوانين وفيها من مناقضة أمر الله ما فيها. وقالوا إن ما يتضمنه الدخول إلى هذه المعاقل من موالاة الظالمين والركون إليهم، وقد قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قالوا أيضا ما يتضمنه من مخالفة هديه في مشاهد الشرك كمسجد الضرار، حيث أمر بهدمها وتحريقها ولم يسعى لإصلاحها وترقيعها وقد كان في يسعى ذلك. أيضا قالوا إن المصلحة المبتغاة والمرجوة من خلال هذا المسار كتقليل المعاصي ونحو غير معتبر شرعا. لماذا؟ قالوا لأنها تعود بالنقض على مصلحة حفظ الدين وعدم التشويش على قضية التوحيد. أيضا قالوا في نقض هذا العمل والاستدراك عليه يعني ورده في جملة ما قالوا إن هذا العمل يتضمن طاعة الذين كرهوا ما أنزل الله في بعض الأمر، وهذه ردة محبطة للعمل كما جاء ذلك منصوصا عليه في كتاب الله عز وجل. طيب، لو أردنا أن نناقش هذه المعاني أو المرتكزات التي انطلق منها القائلون برد هذا العمل، وقد أشرنا إلى بعض ذلك في الحلقة الماضية، القول بأن هذه المجالس علمانية لم تقم ابتداء على التسليم بشريعة الله، يعني هذا حق، لكن مناط الباطل في هذه المجالس ادعاء الحق في التشريع المطلق بدون سلطان من الله، يبقى من جاء إليها مسلما لها بذلك معتقدا بأهليتها لما تدعيه من حق التشريع المطلق، فهذا هو الذي يصح أن تنصرف إليه هذه المحاذية. أما من جاء إليها من أهل الدين حاملا لواء الدعوة إلى التغيير، متحيزا إلى صفوف المعارضين، معلن عن هويته منذ اللحظة الأولى، فقد تجاوز القنطرة وتحقق لديه اجتناب أصل الشرك وأصبح ما وراء ذلك من موارد الاجتهاد. أما القول بأن الأصل في هذه المجالس الاجتناب حق إلا لمصلحة شرعية معتبرة، ومن أجلها وأعظمها وأعلاها حمل رسالة الإسلام إلى هذه المواقع، ليس المقصود الاجتناب الحسي بالأبدان، لأنه وحده لا يصنع شيئا، فقد تجتمع أبدان المسلمين وغيرهم في مكان واحد ولا يفيد ذلك ولاء ولا قربا، ولا يقدح في إيمان أهل الإيمان إذا كانوا قائمين بما أوجبه الله عليهم من فريضة الدعوة والإنكار. إذن المقصود اجتناب ما عليه القوم الباطل من ناحية، واجتناب غشيان مجالسهم إلا لمصلحة شرعية معتبرة وعلى رأسها ويقع في سدتها الصدع بكلمة الحق في هذه المعاقل العلمانية، وإقامة الحجة على سدنتها من المبطلين والمضلين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. طبعا إذا حدث غبش في هذا الجانب كان الأمر أخطر وأفتح من مجرد الحديث عن شرعية العمل من خلال هذه المجالس أو عدم شرعيته، لأنه الأمر يكون قد تجاوز ذلك إلى خلل في فهم الربوبية وإدراك أصل الإيمان بالله ورسوله. لعل الخلط بين هذين الأمرين هو الذي يؤدي إلى حدة الرفض من قبل المانعين. أما إذا حدث التمييز بينهما أمكن أن يمتهد سبيل إلى ترتيب النظر في هذا العمل على أنه من جنس الاجتهاد الفروعي في الخطط والأساليب، يقبله من يقبله ويرفضه من يرفضه، ولا تلازم حتما بين قبوله وبين الإخلال بأصل الدين. أما ما يتعرض له العضو في بداية التحاقي بهذه المجالس من القسم على احترام الدستور والقوانين وفيها مما يناقض الإسلام ما فيها، فالجواب عن هذا أن القسم قد يضاف إليه قيد في غير معصية، فإن حدث ذلك فإن فيه من إقامة الحجة في هذه المواقع ما تتباين به المواقف وينتفي معه اللبس، وقد يتأول على معنى صحيح يخرجه عن دائرة القسم على الالتزام بالباطل، بأن يكون مقصوده ما تتضمنه هذه الدساتين من النص على أن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة هي مصدر تشريعاتها، الأمر الذي يقتضي بطلان ما يخالف ذلك ويتعارض معه يكون هذا على نيته. وإذا كان الأصل في اليمين أنه على نية المستحلف فإن هذا إذا كان المستحلف مظلوما، أما إذا كان ظالما فإن اليمين على نية الحالف كما ذكره البخاري في صحيحه عن النفعي وكما ذكره غيره من أهل العلم. قال رحمه الله: إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف. لا إله إلا الله محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. طبعا في كلام كثير حول مدى قيمة النص في الدساتير على أن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة مصدر تشريعاتها. قالوا إن هذا نص ما هو إلا تحية كريمة للعقيدة الدينية التي تدين بها الأغلبية، وكأنها كفارة تقدمها هذه النظم مقابل التخلي عن الشريعة في تطبيقاتها العملية. على كل حال، وجود هذا التأول عند الحالف أيا كان صوابه أو خطأه يخرج بالقضية عن مضيق الإيمان والكفر أو التوحيد والشرك، تصبح اجتهادا فروعيا يرد عليه احتمال الخطأ والصواب، ويمتهد معه السبيل لمزيد من الضبط والتسديد لهذا القيد تحقيقا لمزيد من المشروعية أو الشرعية في ممارسة هذه الأعمال. أما ما ذكر من أن الدخول إلى هذه المواقع والمشاركة السياسية تؤدي إلى تعميق الالتباس فالشرعية على ما لا شرعية له، فذلك موضع نظر، لأن الفوز في الانتخابات والمجيء إلى هذه البرلمانات لا يتم في الخفاء، ولا يكون إلا بعد معارك طاحنة تتحدد فيها المواقف على الملأ ويعرف بها منهاج كل فريق وقناعاته، حتى إنه يقال فاز من الشيوعيين كذا ومن الناصريين كذا ومن الإسلاميين كذا، وقد علم جمهور الناس أن برنامج أهل الدين في هذه المجالس هو تحكيم الشريعة وأن شعارهم الإسلام هو الحل. فهذا أمر ظاهر جلي وليس أمرا دقيقا خفيا يدركه بعض الناس ويجهله غيره. أما القول بأن الاشتراك في هذه المجالس يتضمن إقرار العلمانية وإطفاء الشرعية على ما لا شرعية له، فهذا موضع نظر. إن كان المقصود إقرار تعطيل الشريعة وتحكيم القوانين الوضعية فذلك مستبعد، لأن الأصل في برامج أهل الدين في هذه المجالس أنها تدور حول تحكيم الشريعة وإلغاء ما تعارض معها من القوانين الوضعية. وما حملهم على الاشتراك في هذه المجالس من البداية إلا السعي لنصرة الشريعة وإعلاء كلمات الله. وإن كان المقصود إقرار المنهج الذي يفضي بالتحاكم إلى إرادة الأمة بدلا من التحاكم إلى الكتاب والسنة، فهو متأول على أن هذه الأمة لا تزال على أصل إسلامها، وأنها إذا خلي بينها وبين الاختيار فلن تختار إلا الإسلام، لا تبتغي به بدلا ولا عنه حولا، ويكون الأمر من قبيل إلزام الخصم بما التزم به ومحاكمته إلى القانون الذي يزعم توقيره والعمل بموجبه، تماما كما يترافع المحامي المسلم أمام القضاء الوضعي مستندا في دفوعه وطلباته إلى القوانين الوضعية من غير أن يعني ذلك بالضرورة إيمانه بهذه القوانين، ولكنه من جنس إلزام الخصم بما قبل أن يلتزم به ومحاكمته إلى ما يعتقد إلى ما يدين بصحته. إلى ما يدين بصحته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. هذا كما لو عرفت أن فريقا من الناس قد فوضوا أمر دينهم إلى مليكهم، وأنه فيهم ذو أمر مطاع وتوجيه نافذ، فتوجهت بالدعوة مباشرة إلى هذا الملك، ورجوت إن أسلم أن يسلم بإسلامه من وراءه من الناس. أما قضية إطفاء الشرعية على من لا شرعية له، إن كان المقصود أن الدخول إلى هذه المواقع يتضمن إطفاء الشرعية على تحكيم القوانين وتعطيل الشريعة، هذا موضع نظر، لأن دعاة المنهج الإسلامي ما قبلوا الاشتراك في هذا الأمر إلا للسعي في إبطال القوانين الوضعية وتحكيم الشريعة الإسلامية، وسبيلهم إلى هذا أن يتوجهوا بالخطاب إلى ممثل الأمة في هذه المجالس ويدعوهم إلى الالتزام بالإسلام وتحكيم الشريعة. إن كان المقصود إطفاء الشرعية على الحكام القائمين على أمر الأنظمة الوضعية، فهذا من جنس الإقرار المرحلي بالأمر الواقع الذي لا سبيل إلى دفعه في الحال، تعامل معه بمنهج تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. لو طردنا هذا الاعتراض لقلنا إن كل تعامل مع غير المسلمين بصلح أو هدنة أو عقد أو نحوه يتضمن إقرارا لهم بالشرعية ولدياناتهم بالصحة، وهو غلط بين. فلم تزل أمة الإسلام عبر تاريخها كله تتعامل مع الخصوم حربا وسلما، وترسل إليهم الرسل والكتب، وتبرم معهم العقود والعهود، من غير أن يعني ذلك إقرارا لهم بالشرعية ولا لدياناتهم بالصحة. القول بأن الدخول إلى هذه المواقع يتضمن موالاة للطغاة وركونا إلى الظالمين، فهذا يصدق على من جاء إلى هذه المجالس لدنيا يصيبها، لجاه ينشده، أو من أتى دفاعا عن منهج من المناهج الوضعية وسعيا في تطبيقه. لكن هذا لا يصدق بحال على أهل الدين الذين قدموا إلى هذه المجالس دفاعا عن الإسلام وانتصارا لشريعته وتحديا لخصومه. هل يمكن القول بأن دخول أهل الدين إلى هذه المجالس كان حبا للعلمانية وحبا لخصوم الشريعة ومناصرة لهم على ما هم عليه من مقت الشريعة والسخرية بآيات الله؟ إن الصلة مقطوعة وإن الرحم جزاء بين العلمانية والإسلام، ولا يعلم العلمانيون خصوما أنك عليهم من أهل الدين، فهما خصمان متمايزان متباينان، وإن القول بغير ذلك مكابرة للواقع والتاريخ. نحن هنا نتكلم عن غلاة العلمانيين الذين أشربوا في قلوبهم بغض الشريعة والكفر بمرجعيتها، ولا يصدق هذا القول بإطلاقه على فريق منهم دخلت عليهم بعض الشبهات الفلسفية في هذا الباب، لكنهم لا يزالون على حسهم الوطني، على أصل إيمانهم بالله ورسوله في الجملة، وهؤلاء يصلح الحوار معهم لإزالة الشبهة أو للاتفاق على مشترك وطني في أوقات المحن والدفع العام على الأقل. لا إله إلا الله محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. أما ما يقال من أن ذلك المنهج الشرك السياسية تتضمن أو يتضمن مخالفة المعهود في دعوة الرسل من الدعوة إلى توحيد التوحيد وإعلان البراءة من المشركين والصبر على الأذى ثم الجهاد، هذا محل نظر، لأن قياس المجتمعات اليوم التي تحرك فيها الدعوة على المجتمع الأول الذي تحركت فيه الدعوة الأولى أيام النبي صلى الله عليه وسلم قياسا مع الثالث. المجتمع الأول كان على الكفر المحض حكاما ومحكومين، مجتمعاتنا اليوم لم تبلغ هذا المبلغ ولله الحمد، لا يزال سوادها الأعظم على أصل الدين وأنظمة الحكم فيها. وإن كانت أنظمة علمانية فإن القائمين عليها خليط منهم العلمانيون ومنهم دون ذلك، وأعضاء هذه المجالس خليط كذلك، منهم العلمانيون العقديون، ومنهم الجاهلون الغافلون، ومنهم المخدوعون والمضللون، ولا يزال كثير منهم على أصل إيمانه بالله ورسوله. ثانيا، لا ينبغي لأحد أن يقول بانحصار طريق العمل لنصرة الإسلام في هذا المنهج وأنه بديل عن بقية المناهج الأخرى، بل هذا ثغر من الثغور يرابط عليه فريق من أهل الدين وبقية المسلمين مدعوون إلى المرابطة على بقية الثغور. وإن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، من فتح لي في هذا الباب لزمه، ومن فتح لي في باب الجهاد لزمه، من فتح لي في باب تعليم العلم الشرعي لزمه. وإن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. إن غاية القول أن هذا أسلوب من أساليب التغيير يرجى أن يتكامل مع غيره من الأساليب في التهيئة لبناء المجتمع الإسلامي وتحكيم الشريعة. أسلوب يرجى من خلاله أن نقيم الحجة وأن نقيم ما يمكن إقامته من الدين، حافظ على ما بقي منه على أقل تقدير، تحصيل بعض المصالح العمل الإسلامي ودفع بعض المظالم عنه. إن العمل الإسلامي في سعيه للدعوة إلى الله وأثناء مخالطته لهذه الأوضاع له برامج دعوية يريد إنفاذها، صحف ومجلات يريد إصدارها، فضول أموال يريد تثميرها، في أوعية استثمار شرعية له ناشئة يريد رعايتهم، وإنشاء المؤسسات التعليمية الإسلامية التي تدفع تنشئتهم على الإسلام. وفي أثناء هذا كله قد يتعرض لضغوط ولمظالم، وقد يحال بينه وبين كثير مما قد يتطلع عليه من مشروعات وبرامج، وقد يساق رجاله إلى معسكرات الاعتقال والتعذيب. فلا بد إذن من أن يكون لأهل الدين حضور فاعل في هذه المؤسسات يدفع الله به عن بعض هذه المظالم، ويحقق الله لهم به بعض المصالح، ويتيح لهم به غطاء من الشرعية القانونية التي تكفل لها إقامة برامجها في أجواء مواتية. ماذا يضير العمل الإسلامي أن تنتصب طائفة منه لتقوم بحجة الله في هذه المواقع وتنتزع للإسلام ودعاته ومؤسساته ما يمكن انتزاعه من الحقوق والمكاسب، وتدفع عنهم ما يمكن دفعه من الفتن والمظالم، وتقيم ما يتسنى لهم إقامته من الدين أو تجديد في المحافظة على ما تبقى من شرائعه وأحكامه، وتقف في وجه المزيد من الفتن والتداعيات في إطار من التكامل مع الآخرين والاستمساك بالولاء لجماعة المسلمين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.